الحته اللي لما كرولوس بيقول لك ان كله مركز او كله الوحيد اللي بيضحك كان توني. احكي لك قصه حكى لنا حد متكلم مشهور قوي كان دكتور مجدي اسحاق. كان حكى لنا كان يقول لك ان هو في بداياته كان خايف وهو يروح يوعظ كده ويقول الوعظات بخاف مشدود. ففي مره قالوا له هيروح كنيسه مليانه ناس مليانه شعب والناس مستنياه خايف ومخضوض. فرايح قاعد بيوعز. فهو بيبص على الناس كده وبيوعز راح عينه جت على واحد ده قاعد مقشر. هو راح ابتدى يركز معاه شويه راح ابتدى يكمل وعظ. لا شويه كده الراجل اللي هو قاعد ده ابتدى يرتبك في الكلام. عليها شويه لقى وشه حمار وعمال يخبط ويبص في الساعه. فالراجل دكتور مجدي بيقول لك خلاص جاب اخره بقى ارتبى خالص بقى. فخلص ومركز هو مع الراجل ده قوي لغايه لما ايه المجدي راح ده لقى الراجل قام جري مشي على طول. يا للدرجه دي؟ هو قال لك للدرجه دي الراجل مش مستحملني. اتصدم فقعد وبعديها خلصوا وراحوا صلوا وكملوا الصلاه وجي طالع من الكنيسه بص لقى الراجل ده راجع له تاني جري بسرعه. فالراجل جاي مبتسم وبيضحك وبيقول له انت كنت رائع يا دكتور بتاع. هو عايز يقول انت يا عم انا شايفك عمال مكشر وبتاع. فبيقول له يعني يا ربي ده كلام ربنا والكلام ده وبتاع. فقال له لا ده صدقني ده انا تعبان من الصبح وكان عندي مغص وكنت عايز اقوم ادخل حمام وتعبان جدا ومش قادر بس انا ما كنتش عايز اقوم بسبب الوعظه مستني الوعظه مش قادر اقوم مستني الوعظه هات لما تخلص عشان اقوم ادخل الحمام. خلصتها جريت على طول. راح الدكتور مجدي يقول لك انا شوحت شميت نفسي. هي الفكره ان انا اوقات لما اركز مع واحد انت ما تعرفش ظروف الواحد ده ايه. الواحد ده ممكن يكون الكلمه جت عليه قوي بس عشان خاطر ما يتضايقش او ما يبانش ان هو اتاثر يجيبها بطريق ضحك. يا ما اكتر يعني ما فيش اكتر من ان انت ما تبينش مشاعرك ده على طول بنعملها. مالك؟ ما فيش. تلاقي بتضحك اكتر وقت تبقى انت متضايق فيه هو اكتر وقت بتضحك فيه. بتضحك على اي حاجه انت مش عارف تضحك عليه بس انت بتضحك لهدف ان انت من جوه مكسور قوي مش عايز حد يشوفك وانت مكسور بتضحك طلع لجواك. فما تتضايقش. ده الكلام ده لكرولوس وكل واحد بعد كده حب يطلع يقول موضوع سواء هنا او بعد كده لما يبقى خادم او يحصل له ان هو يتكلم او حتى لو في حوار عموما ما تتعودش تركز على واحد. لان انت تركز على واحد انت ما تعرفش ظروفه ايه. يعني انت ممكن تبقى شايفه متضايق ما تعرفش ظروفه ايه. فما تركزش على حد. انت بتوصل رساله هوصل رسالتي لكله. وانت بتتكلم بص لكله وصل رساله ربنا ما تشغلش بالك بحد. وخليك واثق من حاجه ان انت تعبت في الحاجه ربنا مش هيعوض مش هيسيب تعبك. انت زرعت تعبت قعدت تحضر لحاجه او فكره كويس كونك ان انت فكرت في حاجه وحضرت حاجه وتعبت فيها دي عند ربنا مش بينساها. والحته دي لو احنا دلوقتي 30 واحد حتى لو 5 بس استفادوا من ال 30 ده بركه كبيره قوي ان ربنا اشتغل مع الخمسه دول بسبب كلمه ممكن تكون وانت بتحضرها فاكر ان حاجه كده تضحك حاجه كده بسيطه تتمنى ان هي توصل. فانا حبيت اقول التعليق ده. طبعا هو بنيابه عن كرولوس انا بعتذر لتوني هو مش قصده يضحك وانا بعتذر لك برضه هو مش قصده يضحك. وهو يا توني هو مش قصده يقول لك يضايقك هو مش قصده يقول لك يضايقك بكلمه يعني هو مش قصده بس ما خلاص بس الـ خلاص يعني هو مش قصده. انا وصلت لكم الرساله. يا جماعة احنا بعد اذنكم عايزين نعمل حاجة حلوة. اتفقنا قلنا لكم الاجتماع ده بتاعكم انتوا. انت اجتماعك الشخصي يبقى لازم تيجي تسمع لازم تيجي تشارك. في طرق كتيرة تشارك بيها. عندك فكرة زي كده على فكرة احنا ما قلنالوش على الموضوع ما قلنالوش يقول ايه ولا يتكلم في ايه ولا التحضير ولا الكلام ده كله. هو قال لي عندنا عندي موضوع حلو في دماغي عايز اعمله ايه طب بتاع حضره وجي راح قاله لنا جميل قوي اعمله تمام. الفكره جواك احنا مش هنقول لك لا عشان ده اجتماعك. من الاخر كده محدش عارف ظروف الدنيا ايه، بس احنا في يوم الايام مش هنبقى موجودين، انتوا اللي هتبقوا موجودين، انتوا موجودين هنا. كده كده احنا عايزين، كنت بتكلم معاهم ان احنا